والاحتياجية تنافي الألوهية، والاحتياجية تنافي الألوهية. يعني دائما تذكر المحتاج عاجز، والعاجز لا يكون إلها، والعاجز لا يكون إلها. العاجز ضعيف، العاجز مقهور، العاجز مخلوق. طيب في هذه الآية انظروا مع وجازة لفظها، مع وجازة لفظها كم فيها من المعاني العظيمة وكم من أمور فيها. الحمد لله رب العالمين، في هذه الآية أثبت وجود نفسه سبحانه، وأثبت وجود العالم، وأن العالم حادث بإحداث الله له، وأن العالم حادث لأنه قال رب العالمين، خالق العالمين، يعني مالك العالمين، يعني العالم ليس أزليا، العالم ليس أزليا. إذن في هذه الآية مع وجازة لفظها الله أثبت وجود نفسه. وقد تكلمنا عن صفة الوجود في الدروس الماضية، وأثبت وجود العالم. وهذا رد عمين امبارح حكينا عنهم، الحلولية الاتحادية، لما بيقولوا الله والعالم اتحدا فصارا شيئا واحدا، هذه الآية تكذبهم. وين؟ الحمد لله رب العالمين، يعني العالم غير الله، يعني أثبت وجود نفسه وأثبت وجود العالم. إذن هذه الآية تكذب الحلولية، تكذب هؤلاء الاتحادية الذين يقولون الله والعالم امتزجا اتحدا اختلطا فصارا شيئا واحدا بزعمهم. هنا في بيروت كانت امرأة منهم تدعي الولاية، منهم من الحلولية، يعني هول الاتحادية اللي حكينا عنهم امبارح، كانت تدعي الولاية، وكان تحت يدها نحو 80 امرأة، 80 امرأة كانت تدعي الولاية وأنها شيخة مرشدة. مرة ذهبت إلى مقام الأوزاعي رضي الله عنه، كان في المقام إماما للمقام شيخ من آل البيطار، الشيخ مصطفى البيطار، هذا الكلام قبل 40 سنة تقريبا. شو قالت له هذه الخبيثة؟ قالت لهذا الشيخ أنت الله وهذا الشيخ الله، لأنهم بيعتقدوا مثل ما حكينا لكم امبارح أن الله والعالم اختلطا فصارا شيئا واحدا. هذه المرأة على زعمها تدعي الولاية وتقول لهذا الشيخ أنت الله، وتقول هذا الجدار الله، لأنها تعتقد أن الله والعالم صارا شيئا واحدا. وكانت واحدة منهم هنا في بيروت من آل الحوري، كانت تقول الله في يدي لذلك هي تتحرك. جاء رجل من آل دمج إلى شيخنا وأخبره عن هذه المرأة، فذهب الشيخ معه إليها، اجتمعوا في برج أبي حيدر في بيت بعض الناس، وكلمها الشيخ نصحها. ماذا قالت؟ قالت لولا أنه في يدي كيف كانت يدي تتحرك؟ سألها الشيخ رحمه الله، قال لها أليس الله تعالى قادر على أن يحرك يدك بقدرته من غير أن يدخل فيها؟ قالت بلى. قال إذن هو بقدرته يحركها من غير أن يدخل فيها؟ قالت لا، هو فيها، هو فيها. وأصرت وما كانت تقبل، حتى قال الشيخ رحمه الله لما وجدتها جامدة، جامدة بالعامية بيقولوا مقفلة، يعني تيرسو، ما بتفهم، ما بتسمع، قال الشيخ تركتها لأنه ما عم تفهم. ومرة هنا في المسجد جاءنا شخص منهم، كنا يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، كنت هنا عند المنبر أنا، هذا الأمر كان فيه أيضا الحاج فؤاد القادري الله يعافيه ويشفيه، ولا أذكر بعض كبار المسجد إذا كان يوجد بعضهم هنا الآن أم لا، هنا في المسجد بعد صلاة المغرب ماذا قال هذا الخبيث؟ قال: الله داخل في، الله في يدي، لذلك تتحرك. صرت أبين له وأرد عليه. قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال. أبين له الآيات الأحاديث نصوص العلماء، ما كان يقنع، ما كان يقنع. هنا ثم أمام الناس قلت له: يا خبيث، أنت تزعم أن الله في يدك والله على كل شيء قدير، وأنا الآن إن أمسكت يدك ومنعتها من الحركة فهل تزعم أنني غلبت الله يا ملعون؟ فبهت، بهت الذي كفر، خرس. ثم أمسكت يده أمام الناس ووضعتها في الأرض، قلت له: تستطيع أن تخلص يدك من يدي؟ حاول، ما كان يستطيع. قلت له: تزعم أني غلبت الله يا خبيث؟ فقام الناس إليه. هذا الجاهل الخبيث يزعم أن الله دخل في يده وأن الله حال فيه. انظروا إلى هذا الكفر العجيب. هنا هنا في المسجد ما كان يستحي. ثم ذهب إلى آل فايد في رأس النبع وأيضا ردوا عليه وكلموه، وكان يدور من مكان لمكان. الآن لا أعرف، ما عدنا نراه في بيروت. خبيث يطيل شعره وهو طويل نحيف، يدعي أنه من الصوفية وأنه من الصالحين، ثم يقول: الله داخل فيه. كفرهم عجيب، كفرهم عجيب. واحدة منهم من هؤلاء الحلولية جاءت مرة إلى منزل الحاجة شفيقة، وكان زوجها الشيخ أنيس ما زال على قيد الحياة، فضربت الباب. قام الشيخ أنيس الله يرحمه، الشيخ أنيس الجندي إذا بتعرفوه كان بجامع حمد، فتح الباب قال له: شو بديك؟ مين بديك؟ قالت له: الحجة هون. قال لها: نعم. فات الشيخ أنيس، رجل هيك لطيف، كان عنده يعني الدعابة والطرفة. قال: أمي كلمي شوفي من هيدي جاي بدها تحكي معي. اجت الحجة، شو قالت هيدي الخبيثة التي على الباب؟ لما شافت الحجة شفيقة الله يعافيها قالت لها: كيفك يا حبيبي؟ الشيخ أمير طلع فيها هيك قال: لو لي مرة مثلك مثلها عم بتقولي لها يا حبيبي، شو ايش بك وليه؟ الشيخ أنيس صار يحكي معها ويبهدلها. ثم ماذا قالت هذه الخبيثة؟ قالت: أنا لا أعنيها، أنا أعني الله الذي فيها. انظروا إلى كفرهم، لا يستحون من الله. هذه الحاجة شفيقة ما زالت على قيد الحياة، حصل معها عند في بيتها هذا وبوجود زوجها الشيخ أنيس الله يرحمه. إذا انظروا إلى كفرهم، هؤلاء لا يستحون من الله. فهذه الآية تكذبهم. الحمد لله رب العالمين، رد عليهم. أثبت الله وجود نفسه وأنه أزلي أبدي، ووجود الله تعالى أزلي أبدي، وأثبت وجود العالم وأن الله رب العالم، خالق العالم، مالك العالم، وأن العالم حادث وجد بعد عدم، وأن العالم حادث وجد بعد عدم. العالم كان معدوما، العالم كان معدوما، وجد بإيجاد الله له. العالم قلنا هو مخلوق لله، الله ربه، الله خالقه، الله مالكه. فالعالم كان معدوما ثم وجد بإيجاد الله له. ومن يقول بأزلية شيء من هذا العالم مع الله فهو كافر، لأنه جعل لله شريكا في الأزلية. قال المؤلف رحمه الله: وأحدثه من غير أن يكون له احتياج إليه لجلب منفعة لنفسه أو دفع مضرة عن نفسه، إنما خلقه إظهارا لقدرته. بعض الملاحدة وبعض فرق الكفار يقولون: الله خلق الملائكة ليدفع بهم عن نفسه الضرر. يقولون خلقهم ليدفع بهم عن نفسه الضر، هؤلاء لا شك في كفرهم. فالله تعالى ما خلق العالم لينتفع بهم، ما خلق العالم ليجتلب بهم لنفسه نفعا، ولا خلق العالم ليدفع بهم عن نفسه الضر، لأن الله أزلي أبدي فلا يلحقه نقص، لا يلحقه نقص ولا يزداد كمالا. من مدة يمكن من 7 أيام إذا مذكرين قلنا كمال الله أزلي لا يزيد ولا ينقص، فمن نسب إلى الله تعالى الزيادة أو النقصان أو التغير أو التطور لا يكون من المسلمين. كنا عم نرد عن مين تتذكروا؟ على مين؟ على اللي بيقولوا الله في جهة فوق، ولأن جهة فوق أشرف من تحت فهذا فيه نسبة الشرف إلى الله، يعني على زعمهم جعلوا الله ناقصا وازداد شرفا بخلقه، على زعمهم ازداد شرفا بخلقه. هؤلاء لا شك في كفرهم. فإذا انتبهوا، هذا العالم بأسره الله لا يحتاج إليه ولا إلى شيء منه، الله مستغن عن كل هذا العالم، فلم يخلق الخلق لينتفع بهم، ولم يخلق الخلق ليدفعوا عنه ضرا، لا، لأن الله لو كان محتاجا لما استطاع أن يوجد العالم، لو كان محتاجا ما استطاع أن يخلق العالم. هل العاجز يستطيع أن يخلق شيئا؟ لا. فالذي يخلق العالم كيف يكون محتاجا للعالم؟ الذي يحتاج للعالم مخلوق عاجز ضعيف، والضعيف لا يخلق. فبما أنه هو خالق العالم يعني ليس عاجزا ولا يحتاج إلى شيء من العالم، فهو سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، عن العالمين، عن كل هذا العالم. وهو الذي قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الشيخ رحمه الله سمي العالم عالما لأنه علامة على وجود صانعه ومكونه بجميع أجزائه من السماوات وما فيها والأرض وما عليها. هذا العالم سمي عالما لأنه علم. شو يعني علم؟ علامة. شو يعني علامة؟ دليل على وجود خالقه، خالق العالم. يعني سمي العالم عالما لأنه علم أي علامة أي دليل على وجود صانعه خالقه، وأنه لا يشبهه بوجه من الوجوه. ومن صانع وخالق العالم؟ الله سبحانه وتعالى. فالعالم سمي عالما لأنه علامة على وجود صانعه ومكونه بجميع أجزائه من السماوات وما فيها والأرض وما عليها. كل ذلك وجد بخلق الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله رازق بلا مؤنة. الشرح أنه تعالى يوصل إلى عباده أرزاقهم من غير أن تلحقه كلفة ومشقة، فالله لا يفعل شيئا بالمباشرة والحركة، بل بمجرد تعلق إرادته الأزلية وتكوينه الأزلي يوجد الشيء. إذن الله سبحانه وتعالى رازق لمن يحتاجون للرزق من خلقه، فالله تعالى هو الذي يوصل الأرزاق إلى من يحتاج للرزق من الخلق، والله سبحانه وتعالى بإيصاله الرزق للمحتاجين إليه لا تلحقه سبحانه مشقة ولا كلفة ولا تعب، لأنه سبحانه بإرادته يوصل إليهم أرزاقهم وليس بالمباشرة والمماثة. فالله لا يعمل بالمباشرة، إنما يخلق بقدرته، يخلق الأشياء بقدرته، وهو سبحانه وتعالى يوصل الأرزاق إلى عباده بلا تعب يلحقه، بلا تعب يلحقه وبلا مشقة، لأنه ليس جسدا، لأنه ليس جسما، لأنه منزه عن الجوارح والآلات والأعضاء. إنما يتعب وتلحقه مشقة من يعمل بالجوارح، من يعمل بالآلات، من يعمل بالجوارح والآلات. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما مسنا من لغوب، يعني الله لا يلحقه تعب، الله لا يلحقه تعب. خلق السماوات وخلق الأرض وخلق العرش وخلق الجنة وخلق النار وخلق الفرش وخلق كل هذا الكون بلا أدنى مشقة تصيبه، بلا أدنى تعب يلحقه، تنزه الله عن ذلك. وهذا مستحيل عليه سبحانه، مستحيل على الله تعالى أن يلحقه التعب. قال المؤلف: فالله لا يفعل شيئا بالمباشرة، إنما بقدرته يوجد الأشياء. يعني سبق في تقديره الأزلي أنه يكون كذا، بما أن هذا الأمر سبق في تقدير الأزلي أنه يحصل، أنه يكون فيكون في الوقت الذي علم الله أنه يكون فيه، بلا تأخر عن ذلك الوقت وبلا تعب ولا مشقة. إنما بقدرته يوجد الأشياء بلا تعب. أنت إذا أردت أن تزرع القمح، أنت إذا أردت أن تزرع القمح، بزرعك للقمح تتعب، ثم بحصادك له تتعب، ثم بدراستك للقمح وتنقية القمح تتعب، ثم بطحنه تتعب، ثم بخبزك للخبز تتعب، ثم بأكلك تتعب. هذا لمن يعمل بالجوارح، هذا لمن يعمل بالآلات. الله تعالى لا يعمل بالجارحة ولا بآلة ولا بجسم ولا بحجم ولا بكيفية، إنما بقدرته يوجد الأشياء فلا يلحقه تعب. ثم في مسألة الرزق قال العلماء: الرزق ما ينفع حسا ولو كان محرما. لكن انتبهوا، المكلف الذي يطلب الرزق من طريق محرم يحصله بطريق محرم، هذا المكلف يكون آثما، يكون عاصيا. يعني أنت مكلف تطلب الرزق من حلال، بتروح وبتشتغل بحلال، تعمل بعمل حلال، ما بتشتغل بشيء محرم لتجيب 100 دولار، ما بتشتغل بشيء حرام لتجيب 20,000 ليرة. فإن حصلت هذا الرزق، مع أنه اسمه رزق، من حرام، عليك معصية لأنك حصلته من حرام، من طريق محرم، وتستحق العذاب، تستحق العقاب على المعصية التي فعلتها. أما هذا المال، هذا اللباس، هذا الطعام، هذا الشراب، هذه السيارة، هذا البيت اللي قاعد فيه، هذا كله يقال له رزق. إن حصلته من حلال لا معصية عليك، وإن حصلته من حرام فأنت آثم، لكن شو اسمه؟ رزق. إذن هذا الإنسان الذي طلب الرزق من حرام هو يستحق العذاب. يعني مثلا اليوم عم تسمعوا بالأخبار ما في إلا عصابات شو سطو وسرقة وتشليح وقتل واعتداء وغصب واغتصاب. طيب هول بهالأعمال آثمون أم لا؟ آثمون بلا شك. لو جاب $100 أو دولار واحد أو $100,000 عليه معصية. طيب اسمع معي، واللي رايح عم بيشتغل بالفلاحة أرض لإله أو أجير بالحلال واشتغل فطلع $1,000,000,000 بالحلال، هل بيكون عليه معصية؟ لا. الذي يحصل لو دولار واحد بالحرام عليه معصية، واللي بيحصل $1,000,000,000 بالحلال ما عليه معصية، ويبقى أن يصرفه في الحلال، لأنه من صرف المال في الحرام بيكون عليه معصية صرف المال في الحرام في المعصية. وأكثر الناس في أمور المال هالكون، أكثر الناس في أمور المال هالكون. ليش؟ لأنه بعض الناس بيحصل المال من حرام ويصرفه في حرام، وبعضهم يحصله من حرام ويصرفه بزعمه أو بما هو صورة طاعات وبر، وهذا كمان هالك. الأول اللي حصلوا من حرام وصرفوا بحرام شو؟ هالك. والذي حصله من حرام ولو صرفه بزعمه في وجوه البر. ليش عم نقول بزعمه؟ لأنه هذا المال المسروق ما له ثواب إذا تصدق فيه على الفقراء، منه ملكه، ليس ملكا له، ما بيقدر يتصدق فيه على الفقراء بده يرده لأصحابه، ما بيقدر يعمر فيه جامع وما له ثواب. عرفته؟ يعني لو كان هو بزعمه صرفه في وجوه البر فهو هالك أيضا، لأنه حصله من حرام. طيب، ومن الناس من يحصل المال من حلال ويصرفه في الحرام. هو طلعت له ورثة من بيه بالحلال، وهالمال مجمع بطريق حلال، راح صار يصرف على شرب الخمر، صار يصرف على الزنا، صار يصرفه على الزانيات، على الظلم. إذن كل هؤلاء هالكون. من هو الناجي في أمر المال؟ من جمعه من حلال وصرفه في الحلال، وصرفه في الحلال. وهؤلاء قليل اليوم، هؤلاء قليل اليوم. كثير من الناس بيشتغلوا بالحرام. يعني مثلا هذا الموظف بمطعم ويقدم الخمر للناس، والرسول يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب هذا الإنسان يلي موظف عند شخص شوفير سيارة بيقول له تعا وصلني بدي روح اسكر، أو بيوصله ليروح يزني، أو بيروح بيجيب له بالسيارة الزانية، هذا حرام، ساعد على معصية، ساعد على حرام. الله ماذا قال؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله نهى عن ذلك. أو بعض العمال المزارعين الفلاحين بالصيف يستأجروا للبساتين لقطف العنب للمعامل التي تعصره خمرا. نعم، بيطلعوا بيروحوا بيعتبروها مواسم، مواسم فرنسا وغير فرنسا، بيعبوهم بالكميونات وبيشحنوهم، فلتوهم بهالأرض، بيصير بيقطفوا العنب بيرجعوا بيعبوه ليأخذوا للمعامل ليعصر خمرا. اسمعوا ماذا ورد في الحديث: للذي يبيع العنب لمن يعصره خمرا، وهو عم بيساعدوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: من حبس العنب أيام قطافه ليبيعه ممن يعتصره خمرا، فقد تقحم النار عيانا، فقد تقحم النار. وبعض الحمقى والمغفلين من أدعياء المشيخة في بيروت وفي دمشق قالوا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا. أين هم من هذا الحديث؟ واحد هون قاضي كان ببيروت، قاضي قاضي، ثم وصل بعد ذلك إلى مرتبة أعلى من قاضي هون ببيروت. واحد من إخواننا ناقشه، كان بزعمه ذاك يعطي محاضرة، فقال يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا وبيع الخشب لمن يتخذه شعارا للكفر. قال يجوز. قام خينا هذا الشيخ حسن سامكو رد عليه وبين له. قام شو قال له هذاك القاضي؟ قال له أنا عندي دليل. قال له شو دليلك على زعمك؟ قال له بالبيت هذا قدام الناس. قال له طيب رايح معك على البيت أنا. قال له امشي. قاموا ظهروا من قدام الناس. لما صاروا لحالهم بالطريق ماذا قال هذا القاضي؟ قال له شو أنا فاضيلك؟ روح روح حل عني. انظروا هؤلاء مشايخ، هؤلاء خونة أمام الناس، أمام الناس. قال يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا وبيع الخشب لمن يتخذه شعارا للكفر. رد عليه أخونا قدام الناس قال له امشي الدليل عندي بالبيت. ظهر راح معه بالطريق قال له روح روح ارجع شو أنا فاضيلك. هؤلاء خونة، هؤلاء غشوا الناس في دينهم، هؤلاء غشوا الناس في دينهم. الآن مات هذا القاضي، ماذا تكون عملت له الدنيا في قبره؟ لأجل الدنيا يهلكون أنفسهم، لأجل الدنيا ومداهنة وجهلا وخبثا وتكبرا لا يرجعون للحق، يصرون على الباطل. ثم ناقشت واحدا منهم، هذا يدعي أنه شيخ مديرني، عامل عزعم عمر خالد لبناني، هذا فايت على جامعة فردان وجامعة قد يقال الكلاس ومشاوير وكدورة وهاي وباي وشاو. هول حكيولي عنه لهذا الشخص، فاجتمعنا في منزل بعض الناس الذين يحضرون عنده من آل سكر، والمناظرة مسجلة وشريط المناظرة موجود معنا. شو قال هذا؟ يدعي أنه شيخ ومهندس كمبيوتر، مهندس كمبيوتر فايد بالناس هلا بقصة شو عزعمه ال شو في عبارة بيستعملوا التسهيل التيسير، إنه كل شيء بيطلبوا إيه ماشي معلش إيه ما في مانع، قد يقال ما يطلبه المستمعون، يعني قد يقال شيخ على الطلب وفتوى تحت الباط. بعثنا وراء إجا شو قال؟ قال يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا. قلت له أنا الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وجبت له معي الكتب وماذا قال الرسول هذا الحديث الذي ذكرته لكم الآن الذي رواه البيهقي وما قال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني والطبراني، جبت له كتب العلماء والنصوص والمعاونة على المعصية، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شو قال لي؟ شوفوا الجهل. قال لي بس الحنفية قالوا بيجوز. قلت له كذب، الحنفية ما قالوا يجوز على معنى حلال، الحنفية قالوا جاز البيع صح البيع مع الإثم مع المعصية، ما قالوا حلال. انتبهوا، إذا إجا واحد يكذب عليكم ويقولكم الحنفية قالوا حلال قولوا له كذب. في بعض تعاريف وألفاظ الفقهاء في البيع والشراء شو بيستعملوا؟ جاز البيع يعني صح لكن مع المعصية، جاز البيع يعني صح البيع مع الإثم، مش يعني حلال. هون جاز مش يعني حلال، بمعنى أن العقد صح لكن مع المعصية. وهذا مذكور في كتاب إعلاء السنن من المذهب الحنفي، بيقول جاز البيع أي صح مع الإثم مع المعصية. فما يكذبوا عليكم بعدين لو إجا جيب لك 1000 كتاب وقال لك يعني حلال، لو عزعم فيها كلمة حلال قولوا له أين أنتم من قول الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يا أما أنتم مع القرآن أو ضد القرآن، المسألة كثير سهلة. يا مع الرسول أو على خلاف كلام الرسول، والرسول يقول من حبس العنب أيام قطافه ليبيعه ممن يعتصره خمرا فقد تقحم النار، على بصيرة في رواية وعيانا في رواية أخرى. أين هم من هذا الحديث؟ يكذبون على الناس. فالحاصل من كان من المكلفين اشتغل بحرام، عمل حراما، حصل المال من طريق حرام، عليه معصية، عليه إثم. أما من حصل الرزق من طريق حلال ما عليه معصية، لكن شو قلنا بيبقى فيه؟ أن يصرفه في الحلال. واسمعوا هالحديث هذا يا أخوان، أو ما يروى أنه يعني بعض العلماء رووه حديثا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بعض الموظفين تقول له هذه ما بيجوز، هذه الشغلة فيها معصية، هذا العمل، هذه الوظيفة، يقول لك شو بدي أعمل، كيف بدي أعيش، كيف بدي طعمي ولادي، الرزاق هو الله. أدي في أيتام بالدنيا عايشين، أيتام وعايشين بدون ما يكونوا آباء موجودين، يعني مش الأب هو الذي يرزق أولاده، الرزاق هو الله. فعشو خيفان؟ من الذي خلقك ورزقك؟ فلماذا تطلب المال من معصية الله أو بمعصية الله؟ اطلبه بالحلال. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اسمعوا هالقصة العجيبة هذه، حكينا الشيخ رحمه الله عن تاجر في بلادهم كان يبيع الزيت، تاجر يبيع الزيت، وقعت فأرة في هذا الزيت وماتت فيه. وميتت الفأرة شو؟ نجسة. طيب والزيت شو صار حكمه؟ تنجس الزيت. هذا التاجر الناس ما شايفينه، لو بده يعمل مثل الغشاشين والكذابين والمحتالين والمقطعين والموصلين كان بيجيب المصفية بيشيل هالفارة، قد يقال لا من شاف ولا من دري، لكنه لم يفعل هذا، يخاف الله، الله يراه، الله عالم به، الله مطلع عليه لحاله، والتجارة تجارته والزيت زيتاته. شو بيقولوا بعض الناس؟ قال ما حدا بيقول عن زيتاته عكرين، لا الصادق بيقول والأمين بيقول. تاجر الزيت الذي يخاف الله إذا كانوا زيتاته عكرين بده يقول لك منزوعين مضروبين خربانين ما بيصلحوا للأكل، هذا يستعمل للاستعمالات الخارجية لا تأكله، بيقول لك. الذي يخاف الله يقول. شوفوا هذا الرجل التاجر ماذا فعل؟ أخذ هذا الزيت وألقاه، رماه. ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال فعل ذلك خوفا من الله تعالى، وببركة هذا العمل فتح الله عليه باب رزق حلال واسع، فصار من أغنى وأكبر التجار بعد ذلك. اللي قلبه معلق بالدنيا ويلي معبط بالدنيا باثنين وأظافيره قد يقالوا إيديه وإجريه ورموش عينيه، شو حيقول؟ حيروح علينا 100 دولار، حيروح علينا 1000 دولار، والقبر والآخرة. لا خير في غنى من بعده النار، هكذا يروى عن بعض الصحابة، لا خير في غنى من بعده النار. تجمع مال بيكون وبال عليك بقبرك، ليش شو صاير عليك؟ تجمع مال بيكون وبال عليك بآخرتك، شو صاير عليك؟ بتجمع لغيرك يأكل وانت تتعذب بقبرك، وين عقلاتك؟ بعض الناس همه أن يجمع، يقال فلان ترك بنايتين، فلان ترك 10 بنايات، هذا همك؟ والقبر والآخرة؟ اسمعوا شو اللي صار. ببركة خوفه من الله وببركة التزامه بالشرع، الله فتح عليه، رزقه رزقا حلالا واسعا، صار من كبار التجار. عشو يا أخي خيفان؟ الرزاق موجود، والرزاق هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. اسمعوا هالحديث، هذا روى الترمذي في الشمائل، روى الترمذي في الشمائل أن صحابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه شيئا لقضاء حاجة له، ولم يكن عند رسول الله مال، ما عنده شيء يعطيه، ما عنده الرسول، ما عنده. والرسول عندما تأتيه الأموال الهدايا أو ما يكون له من الفيء يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مرة سئل غنما بين جبلين في مكة فأعطاه للسائل. تخيل أنت وادي معبى غنم، أعطاه للسائل، ساق الغنم ومشى وصار يقول لأهله وقومه أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. طيب هذا الرجل إجا عند الرسول طلب شيء يقضي حاجته، بهذاك الوقت الرسول ما كان عنده مال، بس اسمعوا شو عمل الرسول. انظروا إلى أخلاق أكرم خلق الله، أكرم خلق الله، أكرم الخلق على الإطلاق هو محمد. اسمعوا ماذا فعل. الله أكبر. قال لهذا الصحابي اقترض، روح الدين، اقترض واقض حاجتك ورد القرض علي. الله أكبر، ما عنده شيء يعطيه، قال له روح اقترض وعلي، يعني اللي بتدين منه قل له الرسول يقضيك. الله أكبر. مين رأى الأمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. شو قال له عمر؟ عمر يعني كأنه يريد أنه يحزن على الرسول، فشو قال له؟ قال له يا رسول الله إن الله ما كلفك بهذا، إنه الله ما أوجب عليك، هو الرسول أكرم الخلق، أدين وأنا بعدين بسد وما في مانع، وهذا شيء عظيم. بس شو عمر قضه؟ يخفف عن النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينشرح لما قاله عمر، هو بده يقضي حاجة الرجل. قام صحابي من الأنصار فقال أنفق يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال صلى الله عليه وسلم وقد ظهر عليه البشر والسرور بهذا أمرت، بهذا أمرت. فإذا عشو الواحد خيفان؟ يا إخواننا أنتوا اللي قاعدين هون تعرفوا حدا ببيروت؟ تعرفوا حدا بلبنان مش ببيروت بات ليلة من غير طعام أو شراب بالمرة؟ اللي بيعرف يقوم يقول الآن نقضي له حاجته، اللي بيعرف يسمي. في فقراء، ما بنقول ما في فقراء، لكن بحسب العادة هون ببلادنا ما سمعنا أنه حدا مات من الجوع. انتبهوا، ما عم بقول ما في فقراء، لا في فقراء ومطلوب نساعدهم ومطلوب نقضي لهم حاجتهم، بس عم بقول أنا أنه الأرزاق متيسرة، هذا بيساعد هذا وهذا بيعطي هذا وهذه بتعطي هذيك، الأرزاق متيسرة يا إخواننا. لأي شيء الإنسان يعصي ربه في طلب الرزق؟ لأي شيء يعصي الإنسان ربه في طلب المال؟ والرزاق هو الله. اسمعوا هالقصة العجيب الغريب، حكى لنا شخص من آل شومان، شخص من آل شومان حكينا عن تاجر بعرسال، تعرفوها عرسال، تاجر قمح ببيع هذه الحبوب الذرة والقمح والأشياء هذه، بيجي كل يوم بيفتح الدكان بيشيل هالشوالات بيحط عرصيف قدام الباب وبيقعد بيحط هالكرسي وبيقعد. هذا التاجر صار يلاحظ صوت، يسمع صوتا يقترب ويبتعد، يأتي ويذهب، طلع هيك بيشوف دبور، صوت هذا الدبور بيجي على كيس القمح بياخد حبة قمح بيروح من الكيس للشجرة اللي بوج الباب، بوج الدكان، يعني في شجرة بوج الدكان، رايح جاي هالدبور عم بياخد حبات القمح. بيطلع هالرجال التاجر بيقول لك يا عمي شو الدبور بياكل قمح؟ كيف بده يبلع؟ كيف بده ياكله؟ كيف بده ياكله؟ اشتغل راسه هذا، شو عم بيعمل بالقمح؟ لوين عم بياخدهم؟ جاب سيبة أو سلم حطها على الشجرة بوجه الدكان، الشجرة طلع عربش، طلع بيشوف فيه عش للعصافير، عش للعصافير فيه عصفور أعمى، فيه عصفور أعمى. الدبور، الدبور يلي بتخافوا منه، يلي بتهربوا منه، اوعى، عم بيجيب له أكلات. ولمين؟ وقديه حجم الدبور وقديه حجم العصفور؟ طلعت معه عبارة هالتاجر بالعامية، قال سبحان من سخر الدبور للعصفور، الله سخر هذا الدبور لهذا العصفور الأعمى. الأعمى عم بيجيب له أكلات لعنده. آمنت برب العالمين، آمنت بالله الكريم الخالق العظيم الرازق القوي المقتدر. أليس هنا في دار الأيتام في بيروت، منطقة دار الأيتام، تعطل الفرن، فرن دار الأيتام مشهور من زمان وجاي، تعطل الفرن، في حجرة بطل ينخبز عليها العجين، يحطوا العجين يبقى ما يستوي، جابوا معلم المصلح يعني الذي يصلح الأفران، نقض الحجارة، وصل لهذه الحجرة اللي ما عم يستوي العجين عليها، رفعها، ماذا وجد تحتها؟ ببيت النار، ببيت النار بالفرن، ماذا وجد تحتها؟ دودة، دودة على قيد الحياة عايشة، وحد منها شوفي عشبة خضرة طعام، وين؟ ببيت النار بالفرن عايشة، عايشة عم بيوصل رزقها لتحت الحجرة ببيت النار بالفرن. الله لا يعجزه شيء، الله قادر على كل شيء، لكن صدق رسول الله ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. اسمعوا هذه الفائدة، هذه الفائدة سهلة وليست طويلة لكن فائدتها عظيمة جدا. قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أخرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. الله أكبر، الفرار من الزحف ذنب شو؟ من الكبائر. الرسول يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. قولوا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سندعو بهذا الدعاء. لو قلت مرة الاستغفار هذا، لو مرة قلتوه وكل ما بتزيد كل ما كان أعظم وأكثر نفعا وبركة وثوابا، لكن هذا لا يشترط له عدد، مرة وما فوق. سندعو بهذا الدعاء الذي رأى بعض الحاضرين هنا الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم وقال له أن ندعو بهذا الدعاء، فإننا إن دعونا بهذا فإنه يستجاب إن شاء الله تعالى. أدعو أنا وأنتم تؤمنوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. سألناك بحرمة القرآن العظيم، وسألناك بحبك لحبيبك محمد، أن تستجيب لنا دعاءنا هذا. اللهم إني أسألك بمحمد، بحق محمد، بحبك لنبيك محمد، إنك على كل شيء قدير، أن تختم لنا بكامل الإيمان. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم تب علينا حتى نكمل النقص الذي فينا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين الخاشعين الذاكرين. اللهم نور قلوبنا وقبورنا. اللهم اجعلنا من الطائرين فوق الصراط. اللهم وآت كل من الحاضرين ها هنا سؤله من الخير. اللهم اشف المريض منا، وأغن الفقير منا، ويسر حوائجنا، واقض حوائجنا، وفرج عنا كربات الدنيا والآخرة. بحق سيدنا محمد، ببركة سيدنا محمد، بكرامة محمد، وبحبك لحبيبك محمد، وبجاه سيدنا محمد، وبسر الفاتحة.